فأزلهم الشيطان عنها فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. مش معنى كده أن القصة دي معناها أن ربنا بيتكلم عن سيدنا آدم النبي والموضوع انتهى. آدم هذا هو يقصد به الله عز وجل النوع الإنساني كله، الفلك الإنساني البشري كله. يبقى خطاب إلى آدم في، ولكن إيه توجيه الخطاب إلى كل ذرية آدم إلى يوم القيامة. أنت آدم وأنا آدم، قلنا يا آدم درس هنا إن ربنا كتب على سيدنا آدم إن يسكن هذه الجنة ويفيض عليه كل هذه المواهب لتتعلم أنت درس. أنا وأنت وكلنا في كل واحد فينا في جنة مواهب. هذه الدنيا اللي احنا عايشينها جنة من الجنات، العلم ده جنة، الحضرة دي جنة أقامك ربنا فيها، المعية دي جنة، التصوف ده جنة، الطريقة دي جنة، الهداية جنة. ولكن الله عز وجل أحلك في الدنيا وسابك ورزقك ووسع عليك وعمل لك بيت، أسرتك جنة، شغلك جنة، كل حاجة أنعم ربنا بيها. نقول بقى أن الطريق ده اللي احنا فيه والجلسات دي جنة ربنا، المواهب اللي ربنا فضى عليك دي جنة. قال لك خد منها على قد ما تقدر ولكن حاذر من عدوه. فأخرجهما مما كان فيه، ما قالش في الجنة، ما قالش ربنا فأخرجهما من إيه؟ فأخرجهما مما كان فيه. هو قال يا آدم اسكن أنت وزوجك إيه؟ النعمة اللي أنا سكنها لك أيا كان مسماها، ظاهرة أو باطنة، ولكن حاذر من أكل الشجرة. طيب الشيطان إزاي وصلهم لأكل من الشجرة؟ قال هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ سلطان ضحك عليهم. أزلهم يعني إيه؟ طب ليه ربنا ما قالش وسوس لهم؟ قال فأزلهم الشيطان. الزلل هنا بمعنى إيه؟ إنه زلهم فعلا. ليه؟ لأنهم كانوا في موضع الرفعة والعزة والمنن والنعم. الشيطان ضحك عليهم. وهذا يحدث لأبناء الطريق والسائرين في طريق ربنا. تبقى أنت ماشي في نعمة الأوراد وماشي مع الشيخ كويس وماشي في الحلقة وتمام التمام، ويجي لك إبليس، يجي لك بقى يضحك عليك في المنام يقول لك يا واد نعم أنت كده وصلت، أنت بقيت من أهل المكشفة، أنت بقيت من أهل الولاية، أنت بقيت قد، ده أنت بقيت من اللي بيستغاث بيهم، ده أنت أصبحت من الله عز وجل يعني بيرفع به البلاء عن الناس. الشيطان يضحك عليك، وده نتيجة إن المريد مش صاحي لعدوه، وبعدين يخرجك مما أنت فيه. أنت كنت في إيه؟ كنت في جنة الوصال مع الشيخ، كنت في جنة الوصال مع سيدنا النبي، كنت في جنة التوحيد لله عز وجل، لعب بيك وتوهك بعيد، خدك لبره وتخرجك مما أنت إيه؟ وزيك ما قالش فأخرجهما من الجنة، فأخرجهما فأزلهما، يعني إيه؟ حولهم من بعد عزة الوصل بالله وعزة النعيم في جنة الله إلى أنهم عاشوا الذل الاحتقار والمهانة وتجردوا من النياشين والرتب والمواهب اللي ربنا بيدالهم، لأن الله أوقف عنهم مداد الرضا ده وقال لهم قلنا اهبطا، مش كده؟ انزل منها جميعا. إيه منها دي؟ من محل التعطفات الإلهية ومحل المواهب الرحمانية ومنازل الفيوضات الربانية. هي دي الجنة اللي آدم كان عايشها، ما كانش جنة برتقان وموز وأكل وشرب، دي كانت جنة مؤانسة وجنة مدارسة، فيها علمه الأسماء وفيها أفاض الله عليه من الآلاء، فيها بسط لآدم مواهب النعم، فيها أسجد الله له الملائكة، فيها جعله قطب رحى الملك والملكوت، إلا أن الشيطان أخرجهما من عزة الوصال في حضرة الاتصال وأزلهما بحجب الانفصال عن صاحب القدرة رب الجلال. قال فلم يكن لهما إلا خطاب الحجب يهبطا منها جميعا. خدوا بالكم عشان تبقوا عارفين ممكن تبقى في نعمة كبيرة قوي تطلع من الجنة اللي انت فيها وتطاوع نفسك. رجل قال إني رأيت المفتي طلع البكرة رمضان شفنا الهلال وده راح طلع من الجامع في ناس قال لي أنا عالم يا هو نعم بكرة مش رمضان ليه يا ريس؟ قال له أصلا أنا شفت النبي في المنام وقال لي بكرة مش رمضان. الناس اتلخبط طب ما النبي يجي في المنام ما بيكدبش يبقى رؤية الأنبياء إيه؟ صدق. طب أمال إحنا اللي شفناه ده إيه؟ نكذب عينينا ونصدق اللي شاف في المنام؟ فمش عارفين نعمل إيه؟ راحوا للشيخ الجنيد يا سيدنا الشيخ نعم قالوا له الراجل ده بيقول أنا شفت النبي في المنام وبكرة مش رمضان والهلال أهو نصدق مين فيهم؟ راح جاب الرجل قال هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم يا شيخ رأيته. قال رأيت النبي في المنام؟ طب احلف. قال والله رأيت. قال له طب يقظة ولا منام؟ قال له لا رأيته في المنام. قال له أنا رأيته في اليقظة وقال لي غدا رمضان. الله. فقال له كيف رأيته في اليقظة؟ قال رأيته يقول افطروا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. يا هذا لقد رأينا الهلال والنبي يقظة قال ايه؟ مش عايزين التدروشة ده جميل حاجة حلوة ان انا ادير وشي عن الدنيا وان انا انجذب الى الله بس بعقل مع التزامي بكامل التزامي الى اداب السلوك الى الله. ولذلك انا قلت فيها في مؤخرة كتاب اليقوتة قصيدة اخرها العبد بالاعمال لا يبرح الاعتاب لا يشهد الوهاب الا ذوي الاداب لا يشهد الوهاب الا ذوي الاداب الا ذوي الاداب. وبعدين مش عايزين توهان في الطريق انت في جنة الطريق بدل ما اقول لك اهبط منها ينزلك من مقام اهبط منها بقى تنزل من مقام مراد الى مقام مريد. سلم يا رب من لم يلتزم الاداب.